خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا نقف مع هذه الآية والتي بدأها الله سبحانه وتعالى بخطاب المؤمنين، ثم بعد هذا جاء النهي والتحذير عن عدة أمور الله سبحانه وتعالى يريد منا ألا نقع فيها. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، إلى آخر الآية. وقد تحدثنا في بعض هذه الأمور إلى أن جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا القلائد، بمعنى ولا تحل القلائد. وكان للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة، وهي التي يمكن أن نذكرها ويعول عليها إن شاء الله تعالى. القول الأول في النهي عن تحليل القلائد، وقد علمنا ما هي القلائد. عارفين ما هي القلائد؟ قلنا الشيء اللي بيعلق في رقبة الايه؟ في رقبة الهدي، من نعل أو من لحاف الشجر أو من الصوف اللي هو العهن، قطع من الصوف القماش كانوا بيعملوها ويعلقوها حتى يعرف أنه هدي، وذكرنا عدة حكم من وراء ذلك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا القلائد، أي ولا تحل القلائد. قال العلماء: ما معنى ذلك؟ هناك القول الأول وهو أشهر الأقوال وأقربها إلى الصحة، أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا القول التنبيه من الأدنى إلى الأعلى، بمعنى أن الله إذا قال لك لا تحل القلائد فما بالك بالذي قلد، وهو الحيوان نفس الهادي، فما بالك بالذي قلد وما بالك بالذي قلد، اللي هو مين بقى؟ الإنسان نفسه صاحب الهادي. فإذا كان لا يجوز لك شرعا أن تعتدي على القلادة التي في رقبة الهادي، فمن باب أولى لا يجوز لك أن تعتدي لا على الهادي ولا على صاحب الايه، على صاحب الهادي، خاصة إذا كانت القلادة شيء لا يعقل ولا يتضرر ولا يتألم، فما بالك بالذي يتألم وما بالك بالذي يعقل ويتضرر ويتألم. وهذه أقوال أو هذا ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم. سنجد أن الله سبحانه وتعالى لما قال: ولا يبدين زينتهن، نهى المرأة عن أن تبدي زينتها. يبقى موضع الزينة ها يبقى أولى ولا مش أولى؟ يعني إذا كان لا يجوز لها أن تبدي مثلا القرط اللي هو الحلق أو القلادة اللي هي العرق، طب الرقبة اللي عليها القلادة، طب والأذن اللي فيها، وده اللي احنا بنسميه دايما التنبيه في القرآن بالأدنى إلى الايه؟ إلى الأعلى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني نهى المرأة عن أن تمشي والنساء كنا يلبسن الخلاخيل، وتقوم تدب برجلها فيظهر صوت الايه الخلخال ابو حنيفه يروح ماسك الحته دي بسرعه كده ويقول اذا كان الشرع قد نهاها عن ان تظهر صوت خلخالها فما بالك بصوتها هي. شوف شوف الكلام والله شوف الكلام فما بالك بايه بصوتها هي. فده اللي احنا بنسميه التنبيه من الادنى الى الايه الاعلى او بالادنى للاعلى. فكما قال بعض العلماء ان الله سبحانه وتعالى لما نهى عن تحليل القلائد فمعنى هذا هناك نهي من باب اولى عن الهدي نفسه وعن صاحب الايه وعن صاحب الهدي. البعض الاخر كان لهم تفسير ثاني وقالوا ولا القلائد راض الله سبحانه وتعالى بهذا ان يقول وهو لا يريد عموم القلائد وانما يريد نوعا معينا من القلائد وهو ما اتخذ من لحاف الشجر اللي بياخدوه من الاخشاب بتاعت الشجر. وكان اهل الجاهلية يتخذون القلائد من لحاف شجر مكة فاخبر الله بذلك انه لا يجوز التقليد من لحاف شجر مكة لان مكة كلها حرم ولا يجوز ان يعتدي على زرعها وما شابه ذلك. ماشي مشايخ يبقى ده نوع ايه او ده كان رأي ايه كان رأي ثاني. هناك رأي ثالث بيقول ولا القلائد المراد عبر بالقلادة واريد من يلبسها. كيف؟ قالوا ان اهل الجاهلية كانوا اذا جاءوا الى الكعبة بيت الله الحرام كان الواحد منهم حتى يؤمن نفسه كما يضع للهادي واحيانا منهم من كان لا يجد هديا اصلا زي ما معهوش ايه هادي فيتعرف ان ده حج ونأمنه ازاي. فكان يضع القلادة في رقبته هو يعني علق فرقته هو في رقبته هو هذه القلادة حتى لا يعتدى عليه وحتى يكون مؤملا من قبل الناس. ماشي هذه تفاسير ثلاثة مشهورة في هذه الآية وفي توجيهها أو في هذا القول وفي توجيهه إن شاء الله تعالى. فربنا بيقول ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اولا ما معنى امين؟ يعني ايه امين؟ يعني قاصدين اي ولا تحل من قصد البيت الحرام. هذه الايه كما قلت ذكر لها سبب نزول رواه ابن كثير وابن جرير والقرطبي والالوسي والشوكاني في فتح القدير وابن حزم في زاد المسير الى اخر مراجع التفسير ذكروا لهذه الآية سبب نزول. ما هو سبب النزول؟ كما قلت أيضا ذكر العلماء لذلك سببين. البعض قال إن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة. بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح مكة وهو في المدينة جاء إليه رجل يقال له الحطم أو الحطيم. جاء هذا الرجل وذكر اسمه بالحطم وذكر اسمه بالحطيم. المسألة الخلاف في حرف الياء أيا كان. جاء هذا الرجل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وقبل أن يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال سيدخل عليكم الآن رجل يتكلم بلسان شيطان. يعني يتكلم بلسان شيطان يعني ايه؟ يعني كلام حلو ولا وحش؟ لا والله كلام حلو كلام حلو. ما هو الشيطان كده يقول لي يقعد يقول لك كلام حلو الى ان يقودك الى المحظور والى ان يخدعك. فنسمع بقى. قال يتكلم بلسان الشيطان بمعنى انه سيقول كلاما ظاهره الخير ولكنه يريد به الايه الشر. فدخل الحطيب والنبي معنى ما قال هذه الكلمة جاء واستأذن فدخل. فلما دخل قال الى ما تدعو؟ فتدعو الناس ليه؟ قال الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله وكذا وكذا وكذا. قال كلام طيب. كلام اللي انت بتقوله ده كلام حلو اوي. لحد دلوقتي ولا حاجة وحشة اهو اهو. ده بقى لسان الشيطان كيف يخدعك؟ الحق الذي اريد به ايه باطل هو ده. فقال له لكذا. قال له كلام طيب جدا ولكن ما كان لي ان اقطع رأيا حتى استشير قومه. انا سمعت منك وعرفت اروح والله اقول هذا الكلام للناس لقومي ونشوف رأيهم ايه ويمكن نيجي كلنا مؤمنين. ثم استأذن وانصرف. فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اخرى. قال ان هذا دخل بوجه كافر. يعني ما دخل وجهه كافر. دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر. وشه هو داخل بيقول انا كافر. وظهره هو خارج بيقول ايه ده غادر. غادر يعني هيحدث منه غدر. هيحدث منه غدر. خرج الرجل ومر بصرح المدينة. بالسين مش بالصاد. بصرح المدينة. صرح المدينة ده مكان كانت تجمع فيه ابل الزكاة الصدقة جهاد كلها تتجمع حقوق في المكان ده. فاقتادها. اقتادها يعني ايه؟ يعني سلاها. وكان قد ربط خيلا خارج المدينة ثم اخذ ما في الصرح وولى هاربا. وقد خرج المسلمون في اثره فلم يدركوه. لما فتحت مكة رجل هذا كان من بني تميم. لما فتحت مكة والمسلمون فتحوها ولله الحمد سمعوا أصوات أناس قدموا إلى مكة ملبين. لبيك اللهم لبيك. من وجدوهم؟ قوم أو قبيلة تميم وعلى رأسهم من بقى حطيمة هذا. وقد اقتاد ما سرقه من إبل وجعلها هاديا. شوف الكلام. يعني سرق عشان يعمل يقدم هذه حاجة خطيرة. زي اللي بيروح يتاجر في الحشيش ويبني مسجد. بالضبط والله. تاجر الحشيش ويبني مسجد. سرق واقتاد ما سرقه ليكون ايه؟ ليكون هاديا. فلما سمع المسلمون بقدومه ومن معه استعدوا حتى يأخذوهم فلا يفلتوهم. وحرام هو اللي معاه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. يبقى ما تقربوا لهمش. لما جايين قصدين الكعبة قصدين شعيرة حتى ولو كانوا كفرة فلهم الأمن والإيه فلهم الأمن والأمان. ده قول في سبب نزول هذه الآية. البعض الآخر بيقول إن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين لما خرجوا معتمرين في عام الحديبية. فاكرين عمرة الحديبية؟ وقد صدهم المشركون عن العمرة صفقوهم وملعوهم. وبعدين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان ليتفاوض مع أهل مكة. والمفاوضات كانت ختامها لعقد الصلح هذا. ولكن في الوقت الذي ذهب فيه عثمان إلى مكة كان هناك قوم قد جاءوا قاصدين أيضا مكة. زي ما المسلمين خرجوا يريدون عمرة دول جايين برضو قاصدين ويريدون إيه؟ عمرة. فقال المسلمون ما دمنا قد منعنا لا بد وان نمنعه، زي ما هم منعونا عن ان احنا نعتمر احنا كمان هنصد المشركين دول عن ان ايه، عن ان يعتمروا. فنزل قول الله تعالى ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ده البعض بيقول هذا ويبقى على هذا هذه الآية نزلت وقصد به مين؟ ولا أمنين البيت الحرام بالصد مين؟ المشركين. المشركين. البعض الآخر قال لا الآية عامة وغير مرتبطة بسبب، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتعرض لأي إنسان سواء كان مسلما أو كان مشركا يقصد الكعبة، يبقى الآية عامة خاصة المسلم وخاصة المشرك. قالوا الله طب ما هو شيء طبيعي إن المسلم لا يعتدى عليه. قالوا أراد الله أن يقول إن المسلم وإن كان الاعتداء عليه حراما فإذا كان قاصدا الكعبة فالاعتداء عليه أشد شرمة، أشد شرمة. كما واضح المسألة دي، يبقى ولا آمين البيت اللي ايه الحرام. الناس بتقصد البيت الحرام لبقى هل يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، يبتغون فضلا من ربهم ورضوان اي يريدون الفضل والرضوان او ابتغاء الفضل والرضوان. طب ايه الفضل وايه الرضوان؟ الفضل، الفضل. كان عبد الله بن عمر يسأل، ودي المسألة دي بنسأل فيها كثيرا بعض الناس ليذهب إلى السعودية مثلا علشان يعمل، ويقول لك هو بالمرة أحج أو يتاجر وبالمرة أحج، ويجوا يسألونا والسؤال ده سألته كثيرا خاصة قبل أي موسم حج، يقول لك أنا رايح في نيتي هبيع شوية حاجات وهجيب شوية حاجات وبحج فده ينفع، يوم يطلع مع المسؤول لا لا لا لازم يكون عجز بس وني عجز بس وما ينفع. يا اخي الله يهديك، قبل ان تتسرع وقبل ان تجيب بغير علم لا بد وان تفهم اولا وان تتعلم اولا. فعبد الله بن عمر سئل عن الرجل يخرج الى مكة يحمل المتاع يريد البيع والشراء ويريد الحج فهل يصح ذلك؟ فاجاب بهذه الآية قال يبتغون فضلا من ربهم اللي المصلحة الدنيوية ورضوانا اللي هو الثواب الايه الاخروي، بشرط الا تشغلك الدنيا عن الدين. يعني مش عشان تبيع وتشتري سيب الصلوات، مش عشان تبيع وتشتري تعرض عن ذكر الله كما فعل بعضهم. كان دايما في ناس تعمل كده، والله ينزل السوق وبعدين السوق كل الناس تمتنع البيع والشراء عند الاذان، بدل فعلا ما يروح يصلي لا يروح طالع على السكن يقعد يرتب. والله في ناس كده، يعني كنا ننزل نصلي ونرجع نلاقي عمال يرص الحاج ويرتب ويقسم ويفضي الشنطه دي يطلع من الشنطه دي. يا ابني الصلاه ما نزلت تصلي ليه؟ يقول لك ما انا هرتب الصلاه الوقت، يعني الوقت معانا وانا راح اصلي برضه. يعني دي ناس الانسان كان بيحزن عليها، وكان الانسان بيحزن عليها. زي ما بقول ان شاء الله تعالى ان لا بأس ان انا وانا بحقق الفريضة، ولذلك ربنا قال وليشهدوا منافع ايه، منافع لهم، منافع لهم، دي برضو يبتغون فضلا من ربهم وليشهدوا ايه منافع لهم. فلا بأس ولا مانع ان الانسان يبيع ويشتري ويتاجر وينتفع، لا بأس ولا مانع ان شاء الله. يعني مثلا ومثلا احد الحلاقين قال لي كلمة، الله قال انا مثلا بدفع في الحاج 3000 جنيه وشوية وما بروح في نيتي ان انا هجيبهم، باخد معايا مكنة ومقص وموس وبس، بقعد بقى عند الكوبري عند رمي الجمار اللي راح منكم ربنا يعني يوعيكم جميعا، قال لي اروح قاعد واديني والراس على طول. اقل حاجة بياخدها 5 ريال عشان تبقى عارفين، يعني اقل راس 5 ريال، كل واحد بيديله اللي فيه النصيب. قال لي اللي انا بدفعهم بجيبهم وانا لا، وعشان كده كل سنة بحج خلاص خير لا بأس ولا معنى. سبحان الله سبحان الله، يا دي يبتغون ايه فضلا من ربهم النفع الدنيوي ورضوانا اللي هو الاجر ايه الاجر الاخروي. طب ده بالنسبة للمسلم. طب غير المسلم يبتغون فضلا من ربهم اللي هو النفع الدنيوي ماشي، لكن ورضوانا بقى غير المسلم بياخد ثواب امال ايه ورضوانا؟ قال يبتغون فضلا من ربهم ده شيء واقع، ورضوانا بحسب زعمهم. بحسب ايه يعني؟ هو رايح قصده ايه يعني؟ عايز القرآن يقول لنا عشان كده بقول لكم ما تعتدوش عليه، ان هو ليس في نيته اعتداء، هو رايح وفي نيته النفع الدنيوي والاجر الايه ده بحسب ايه؟ بحسب نيته، لكن هو ملوش اجر اصلا، لكن ده بحسب ايه؟ شوف التعبير العلماء قالوا بحسب ايه؟ بحسب اعتقاده. بحسب ايه؟ لكن هو اصلا لن يحصل على رضوان. وربنا قال مهما عمل من خير وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما يفعل مهما يقدم ان شاء الله تعالى. هذه بقى يبتغون فضلا من ايه؟ من ربهم ورضوانه. طبعا هذه الآية لو حملت على انها عامة في المسلمين والمشركين فهذه الآية اصبحت آية مخصصة، مخصصة بآية السيف وبآية براءة، وهي قول الله سبحانه وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تقطع رقبتهم خلاص خلاص، وبالآية السيف واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لا فيها كلام، لا فيها كلام. يبقى اذا اصبحت الآية خاصة بمين؟ بالمسلمين. ده لو ان هي عامة، ولو ان هي خاصة بالمشركين فقط لغير تبقى الآية دي ايه؟ مش مخصصة بقى، تبقى ايه؟ منسوخة بآية براءة وبآية السيف. يعني اخر ما كان ان المشرك لا يمكن من الوصول للحرم وقت ما تجد تقتله. ماشي يا مشايخ؟ واضح المسألة دي؟ لكن الى ان كان العمل بهذه الآية كان ينبغي ان المسلمين يفهموا هذا الايه الحكم، انهم لا يعتدوا على من قصد البيت الحرام. اما الان طبعا الوضع ايه؟ فالآية دي فسرت بحسب ايه؟ بحسب ايه؟ بحسب وقتها، قبل ان تخصص على اعتبار انها عامة، او قبل ان تنسخ على اعتبار انها خاصة بمين؟ بالمشركين. واضح المسألة دي؟ المسألة دي هتجد هنا ان الله سبحانه وتعالى عقب تعقيبا، قال واذا حللتم فاصطادوا. انا قلت لك ان لو احنا بصينا لها بعقولنا التعبانة القاصرة المفروض ده بعقلي واذا حللتم فاصطادوا دي ما يكونش مكانها هنا، يكون مكانها فين؟ ها في اول الآية غير محل الصيد وانتم ايه؟ ده كان في الاول خالص مش كده؟ كان المفروض يجي وراها ايه؟ واذا حللتم، ما جاتش وجاية هنا واذا حللتم فاصطادوا. وبعض الناس اعتبر ان دي مطعم بقى في القرآن وقال لك شوف اللخبطة، المفروض المتشابهات ورا بعضيها وبعدين الامور بقى الاحكام اللي تكمل بعضيها تبقى ورا بعض، ايه الترقيع ده؟ لان واذا حللتم فاصطادوا جت خرقة هنا مع ان كان مكانها هناك، هيجي بعدها ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. المفروض دي كانت تبقى مباشره ورا الايه اللي احنا بنتكلم عنها دي، ولا امنين البيت الايه الحرام هيكملها ولا يجرمنكم ايه شنآن قوم. طب ليه دي جت في الوسط كده؟ خرقت ما بين الموضوع الواحد وبعدت عن موضوعها. لو جه بقى واحد من غير المسلمين راح قايل لك السؤال ده، تقول له ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لسه امبارح برضه واحد جاي لي يقول لي انا سمعت شريط للراجل بتاع النصارى ده بيقول القرآن بيقول للمسلمين ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. قال لي ما هو، قلت له طب قول له كملها. طب كملها انت. ولذلك هي اقام عليه شوكة بالكلمة دي لانه مش عارف ايه اللي بعد كده. لو فاهم ايه اللي بعد كده ها كان دور على حجر وراعه في دماغه. قلت يا ابني وراه على طول الا الذين ها ظلموا منهم، وكل الموجودين دلوقتي ظلمه. لكن هو وقف لك لحد ما هو ايه هو عايز. فنفس القضيه شبهات تطرح على المسلمين والمسلم في وادي ثاني خالص. فبقول لك اهو شوف الايه بقى، يجي واحد يقول لك ايه بقى اللخبطه دي، كل ده اللي مش لخبطه. هذه قمه البلاغه، هذه قمه البلاغه. قمه البلاغه ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره لما تكلم عن تحريم الصيد، كان تحريم الصيد على الاطلاق ها غير محل الصيد وانتم حرم، يبقى الصيد له حرمة ها في الحرم فقط لا غير. لكن اذا تحللت بقى واذا حللتم فاصطاد وتعمل فيه خلاص بقى دي حلك ربنا جاب واذا حللتم فاصطاد ورا ولا امين البيت الحرام ها يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. عايز يقول لك ان حرمة المشرك كحرمة الصيد، الصيد محرم عليك في الحرم، في غير الحرم هو حلال لك، وكذلك المشرك. امنه ما دام قد امن البيت الحرام يبتغي فضلا من ربه ورضوانه. واذا حللتم فاصطادوا، عن عايز يقول لك بعد ما تتحلل انت وهو زي ما تعمل مع الصيد تعمل مع اصطادوا اصطادوا. شوف الدقه في التعبير، قران، شوف جايبها ربنا ازاي وفين عشان نفهم المساله دي. نعم دي قران قران والله، يعني انسيابيه في منتهى الخطوره. عايز يقول لك ان حكمه زي حكم الايه؟ زي حكم الصيد بالظبط. فزي ما هاجي اقول لك كده، ولذلك جاب اذا حللتم فاصطادوا دي وسط الكلام ده عشان يقول لك وهو كده برضه، ما تنساش ان هو كده. الا اقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اه ماشي مش هعتدي ومش ده على طول يا رب. قال لك واذا حللتم فاصطاد، زي ما تعمل مع الصيد اعمل ايه؟ وهو جوه ماشي يا حبيبي، روح وتعالى وامشي قدامي كده مؤمن تمام. خرجنا لو انت بره بقى زيك زي الفرخه زي الارنب زي التيز زي الطور زي اي حاجه بالظبط كده. المشرك ده والعياذ بالله. واضح المساله دي يا مشايخ؟ وعشان كده جاب هنا بقى واذا حللتم ايه فاصطادوا. ماشي. لما تسمع بقى واذا حللتم، يعني خلاص تحللنا بقى من الاحرام، عادش في احرام، اصطاد. طبعا احنا قلنا المراد صيد الايه؟ صيد البر، البر، لان صيد البحر ده خلاص مباح. هنتكلم في الموضوع ده في اللقاء الماضي. اذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ده فعل ايه؟ ها؟ الامر بيبقى للاباحه ولا للوجوب؟ ها؟ للوجوب؟ فاصطادوا الامر ايه؟ للاباحه ولا للوجوب؟ يا راجل الامر اصلا للوجوب يا عم، مش حدش يقول الامر للاباحه، الامر اصلا للوجوب. يعني معنى كده ان يجب على كل واحد فينا بعد ما تحلل يمور له على الصيد عشان يصطاد. عمرك شفت الحجاج بيعملوا كده؟ عمرك شفت المعتمرين بيعملوا كده؟ امال واذا حللتم فاصطادوا دي موديها فين؟ هناك قاعده في علم اصول الفقه ينبغي ان نعلمها. ملخص هذه القاعدة والراجح فيها أن الأمر أصلا للفرضية والوجوب في القطع مش كلام، ولكن هناك قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب. إزاي؟ إزاي؟ يعني لما أجي أسألك حكم البيع والشراء إيه؟ واجب ولا مباح؟ واجب ولا مباح؟ مباح، بدليل ان انا مش يعني لما اجي اسالك حكم البيع والشراء ايه؟ واجب ولا مباح؟ واجب ولا مباح؟ مباح، بدليل ان انا مش ممكن ما بيعش مشتري اعمل اي حاجه غير البيع وال هو لازم البيع مش كده ولا ايه؟ خلاص، فدي مساله ايه؟ وعايز ابيع النهارده هبيع، مش عايز ابيع خلاص، عايز اشتري النهارده بس مش عايز اشتري خلاص. فالبيع والشراء في الاصل ايه؟ مباح. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ده فعل امر، اتركوا البيع. ها وذروا البيع امر بترك البيع، تمام. يوم بعد ما ربنا يقول وذروا البيع يقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، فعل ايه؟ فعل امر. طب افرض انا مش عايز انتشر، ها واحد خلص جمعه وراح نام مش هيخرج من المسجد خالص، هينام فين؟ ها روح جاي الشيخ زاخده، مش ربنا بيقول لك فانتشروا؟ انتشر، ينفع؟ مع ان فانتشروا ده فعل ايه؟ فعل امر. لكن هذا الامر، هذا الامر خد بالك ايه اللي خلاني الاباحه وهو فعل امر؟ يقول لك اسمع بقى، اذا كان الاصل في الشيء انه مباح ثم جاء حظر على هذا المباح، جاء حظر زي ما احنا شفنا الاصل في البيع حلال، في يوم الجمعه جالك ايه؟ حظر اللي هو وقت الصلاه، فجاء حظر مؤقت لهذا المباح، ثم جاء امر، الامر بيرفع الايه؟ يرفع ايه؟ الحظر، ويعود الشيء الى ما كان عليه اصلا اللي هو يبقى الاباحه. وعشان كده ذروا البيع ده حظر، فانتشروا ده امر، الامر شال ايه؟ الحظر، ويبقى معنى الكلام بيعوا واشتروا، يبقى رجع الفعل لاصله اللي هو يبقى الاباحه. طبق القاعده دي على امثله كثيره جدا. يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا، ادي حظر بقى، النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن، اسمع الامر بقى، فاتوهن، ده فعل ايه؟ يعني لازم اول ما امراتك تخرج من الحمام تروح بجامعها، ما ربنا قال اذا طهرن فاتوهن، على طول كده مفيش كلام، لا تعالي ربنا قال كده خلاص، ينفع؟ نقول لا، كان في الاول ايه؟ كان في الاول ايه؟ حظر، لا تقربوهن، هذا حظر. يبقى الامر هنا عمل ايه؟ رفع الايه؟ الحظر، فيعود الشيء الى اصله. الاصل في الجماع انه ايه؟ ولا واجب عليك؟ مباح، عايز تجامع، عايز ما انتش قادر خلاص، مش عايز، انت حر خلاص. فنفس القضيه، الاصل في الصيد انه كان ايه؟ مباح، في الاحرام جاء ايه؟ حظر، بعد الاحرام جاء امر، يبقى وظيفه الامر ده انه عمل ايه؟ رفع الحظر، فعاد الشيء الى اصله اللي هو ايه؟ الاباحه. واضحه المساله دي؟ دي بقى حاجه كده حته اصوليه ثمنها غالي والله قوي، حته اصوليه كده على الماشي، ها؟ بتاع اصول فقه، فلازم نفهم الكلام ده، ما يجيش واحد يفهم الاوامر دي فهما ايه؟ وفي ناس كتير قوي بتمسك اوامر كثيره جدا بتتكلم عنها وفيها وهي مش فاهمه ربنا سبحانه وتعالى يريد من وراء ذلك، او ايه اللي عايزه ربنا، او ايه اللي بيريده ربنا، مش عارف هو ايه. ما عندوش طبعا لا قاعد لا اصول ولا تفسير ولا حديث ولا اي حاجه، اهو كله بيفتي وخلاص. يقول لك كله عند العرب، مره احنا الاهالي كله عند العرب صابون، قلت له ربنا زحلقت يا اخي، اشوف والله العظيم صابون ايه يا ابني؟ احنا بنستحمى، ده علم، ده علم سبحان ربي العظيم، علم ينبغي ان احنا نفهمه ونحافظ عليه. دي بقى إيه؟ نعم، لا والله مش كلهم، لا والله مش كلهم. والكلام اللي انا بقوله ده لو فتحت كتاب يعني الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم وهو ظاهري هتلاقي الكلام ده موجود عنه. لو قرات كلام الشوكاني هتلاقي الكلام ده برضه عنده الشوكان الظاهري وابن حزم الظاهري خافش يعني لقواعد أصولية اتفق عليها. الظاهرية بياخدوا بالظاهر في أشياء أخرى هقول لك عليها يعني بس لما نجي هنا، لكن ها هنا دي قواعد متفق عليها إن شاء الله تعالى. ماشي يا مشايخ؟ يبقى دي وإذا حللتم إيه؟ فاصطاد. يبقى ربنا جابها هنا العلة ولا ما جابهاش هنا العلة بقى؟ جابها العلة، عرفت العلة والحكمة، يوم يرجع بقى للموضوع بقى عشان نكمله. ولا يجرمنك، لا يجرمنك يعني لا يحملنك. ولما تسمع لا يجرمنك يعني لا يحملنك شيء معين او سبب معين على فعل ما ينبغي الا تفعله او على ترك ما ينبغي الا تتركه. الإجسال احيانا بتتحكم فيه نوازع وامور، بمعنى انا اكون في منصب قضاء او في شرطة او في كذا او في كذا او في كذا، بيني وبينك عداء، لما تقع تحت ايدي يحملني هذا العداء على الا اعدل فيك، ففعل ظلما ينبغي الا افعله، وتركت عدلا كان ينبغي الا اتركه. فدي بتحدث كثيرا سواء في القضاء او كذا وكذا، او بتختصم لدي انت واخر، يمكن ما فيش بيني وبين خصومات لكن بيني وبين الاخر حب شديد. زي ما بيحصل واحد مثلا يروح قسم شرطة، الضابط اللي هناك حبيبه ومعاه مشكلة معفنان، يقوم يجيبه فلان ده ويقطعه سابح، وده قاعد بيشرب حاجة ساعة والتالي يعني بيصفى على قفاه، مش كده ولا ايه؟ اه. فهنا حبه لفلان ده حمله على ان يفعل ظلما ينبغي الا يفعله، وان يترك عدلا كان ينبغي الا يتركه. واضح المسألة دي؟ والاسلام اراد ان نجنب انفسنا الهوى والنوازع البشرية، ان نجنب انفسنا الهوى والنوازع البشرية، ولذلك قال كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فيش مجاملات بقى في الاسلام، لا اخ ولا اب ولا ام، ولذلك ولا نفس. ولذلك قرر هذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. هو ده الاسلام. اما كون المسألة كنت تبع الهوايا وهواك ولهوى الاخرين ضاعت الدنيا، ولذلك هو اللي مضيعنا كده، هو اللي مضيعنا الوسائط والمحسوبيات، واللي لهم مش عارف ايه تلاقيه ايه، واللي ملوش ايه خلاص ما يبقى ضايع وما الى ذلك. وده اللي قرر ربنا سبحانه وتعالى، ولو اتبع الحق اهواءهم، ده الفساد اللي حصل، لفسدت الايه؟ السماوات والارض. اي والله، اي والله. فسبحان الله، سبحان الله، احنا الان بنطوع كل شيء ليه؟ لهوانه. فاللي حصل، اللي حصل ان جماعه مشركين منعوا بعض المسلمين انهم يعملوا ايه؟ انهم يحجوا، انهم ايه؟ يحجوا. فالمسلمين كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يمنعوا اخرين. طب اللي جاي يحج ده او اللي كان جاي يعتمر ده هو اللي منعك ولا التاني هو اللي منعك؟ صحيح هو بيشاركوا في العقيد، لكن لما تحاسب تحاسب مين؟ بالظبط كده. زي ما تجيش واحد مثلا جاي يقول لي احنا عايزين نموت النصارى اللي هنا، ما ينفعش والله، ما ينفع، وانا بحلف بالله ما ينفعش. مع بغضي الشديد ليهم بقولها بملء فيه، ما بقبلهمش لانهم اعداء الله واعداء الدين، لكن هو عايش معاك الان ايه؟ مسالم خلاص، واخد الامان من حكمك المسلم اللي بيقولوا عليه مسلم، خلاص ما بقدرش اتكلم معاه، ما بقدرش افتح بقى. لكن فيقول لي ما الصرب بيموت المسلمين؟ لا، ده انت تموت مين يا حل؟ الصرب مش اللي هنا. لا لا، وعشان كده بقى ما جيش واحد تاني يقول لي ايه هو جه يشتري مني لما اسرقه. لا برضه، لا والله لا يجوز هذا، لك لا شرع ولا دين. لا شرع، لان الحق حق المتابع. ما انا بقول لك لو لو لو انا اللي بيانا شرع هاكلهم، لكن ده مش بيانا شرع، ده تشريع الله اني لو ابتاع منك بالحق والقسطاس، ولو اشتريت من بالحق والقسطاس، ولو ائتمنك لابد وان تكون امينا. انا ما فيها كلام، ما فيها كلام. انا وظيفة الان اني الان كما قلت اني وظيفتي مش معاه، وظيفتي مع الكلاب اللي باكلوا المسلمين، وظيفتي مع اليهود اللي بيضربوا الفلسطينيين، وظيفتي مع الصرب داخل المسلمين، وظيفتي تغيير الاوضاع اللي هي بتعطي الفرصة لهؤلاء ان يفعلوا هذا، او بتحول بيني وبين نصرة اخي المسلم. فاهمين ولا يا كفاية كده؟ هذه وظيفتي، هذه وظيفتي. فربنا بيقول ولا يجرمنكم ايه، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، اي بغضكم لقوم. يبقى الاصل فينا ان احنا ايه، الاصل فينا ان احنا ايه، مش بنأخيهم، بنبغضهم، بنبغضهم، ولكن بغضي له شيء والمعاملة شيء ايه، شيء اخر. معاملة فيها حقي وحق، بالضبط كده، حقي وحق، بس كده. هذا ما قاله الاسلام، هذا ما قاله الاسلام. منعني الاسلام من الاشياء اللي ابدأهم بالسلام، نطرهم بالاضيق الطريق ماشي، ولكن كما قل في بيع، في شراء، في معاملة، في اعتداء، في ضرب، لا لا لا لا، حقي وايه وحقق. وده اللي ربنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. كريت المشركين اللي صدوكم عن المسجد الحرام، فعايزين تعتدوا على ايه، اخرين امنين، مش جاي حاربك في الاصل، هو جاي خلاص يقول لك رايح الكعبه، ليش جاع بيك ان تعتدوا، انك تعتدي عليه. لا، ما حصل ده ان كانت المساله فيها تسخين بعض النفوس، بتسخن بعض زي ما بيحصل برضه احيانا، كلها وازاي ولاد التانيين صبوا لي، بقى ننتقم من دول، ما دام مش عارف عملوا ايه، بلازم مش عارف ايه، بلاد ايه. فربنا أراد أن يبصر المسلم أخاه المسلم. إن جاز إنسان كراهيته لهؤلاء تحمله على ظلم أو على مخالفة شرع الله، ما تشجعوش أنت بقى، ما تشجعوش وتقول أصلا لو ما شجعتوش يمكن يقول لي أنت بتحبهم. لا لا لا، مش لعب الاعتبارات دي. المعاملة كل مين؟ لله، لله. أنا ببغضه ولازم تبغضوهم، واللي يقول لي بحبهم يبقى ارتد وكفر. فهش فصال، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم والله، نعم والله، لا يمكن. فانا ببغضه بغض، لكن في زي ما قلت حقوق ينبغي ان احنا نتكلم فيها وعنها. اني مش معنى ان انا ببغضه اسرقه، اغشه، يئتمنا روح واكله. ولسه اخ يا ريت يكون موجود الان، لسه سايبني في بولاق عايز يخدمه ب 300 جنيه مش عارف ولا 500 جنيه عشان يجيبه متبرع بيه من المسجد. ايه ده؟ ايه ده؟ قلت له فن الشرع وفن الدين ده يا حبيبي؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فن الشرع وفن الدين ده؟ ما يصح هذا وما يصير هذا، وليست هذه اخلاق مسلمين. ولذلك هم يا اخي ده اللي بينفر غير المسلمين في عقيدتنا، سوء اخلاقنا، والله سوء اخلاقنا. وهناك بره بيعرضوها، يشوف المسلم حرام، يشوف المسلم غشاش، يشوف المسلم متسول، يشوف المسلم كذاب، يشوف المسلم بيحلف كذب، يشوف المسلم، يشوف المسلم. ونشوف لو كان الاسلام ده فيه خير ما كانوش يقول بقوم كده. فاحنا مش عايزين يبقى كده، لا، ده انا عايز باخلاقي وبسلوكي اقود هؤلاء الى الاسلام، اعرفوا ان المسلم امين، اعرفوا ان المسلم صادق. ما اقولوش والله العظيم كذا وابقى كذاب، وهو يقول لك صدقني ويبقى صادق. مش كده ولا ايه؟ دي اشياء يعني تحزن النفس، تحزن النفس. طبعا العمر ده ما هيرفعه منك العقيدة الضربة مهما فعل صاحبها. جاء بقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مفيش عمره وهو ابو الطلاق قبل هذا الكلام يطلع لي واحد اهبل يقول لي دول احسن من المسلمين. عيب عليك لما تقول كلمه زي دي. عيب عليك. لا لا لا لا لا لا, لا. هو سيء سيء بعقيدته الفذة, انا مش عايز اكون زيه. هو ساء بعقيدته, اما انا فاسوء بايه بخلقي. لا لا مش عايز كده, انا عايز تبقى جميل العقيدة جميل الايه الخلق. هو ده المسلم, هو ده اللي عايز الاسلام, هذا ما يريد الاسلام. ذلك كثير جدا من الناس ما حملهم على الدخول في الدين الا اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هرق حديث في البخاري لما احضر ابي سفيان وبدا يتكلم معاه قال له الراجل ده بيقول ايه وبيقول ايه, قال بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا, فتصدقوه ولا تكذبوه. والترجمان عمال يتاجر حديث في البخاري قال انا نكذبه. قال طيب هسال سؤال بس سؤال. قال هل جربتم عليه كذبا قبل ان يدعي انه رسول؟ لما بشكلان يبص للي حواليه وقل لولا من حولي وان يعيروني لكذبت. لولا اللي دول يعني ورجعوا وطلعوا لولا كذاب كان كذب, فما قدرش يكذب ما قدرش يكذب. فقال ما جربنا عليه كذبا قط. الراجل ده بقى شوف بقى يعني, وبعث النبي بهدايا كده وكان حلو ليه بقى؟ والله ألما كان ليغر الكذب عليكم ثم ليكذب على الله. يعني هو ما كذبش على الخلق, هيكذب على الخالق ويقول هو ارسلني ما كنتش ارسله. فشوف خدها منين, اخلاقيات اخلاقيات. وهذا ما نريد ان شاء الله تعالى, هذا ما نريد ان شاء الله تعالى. احنا لينا اخلاقيات ينبغي ان نعيش بها. ما روحش استشعر ان التاجر غير المسلم له سياسة, ودي سياسة مش عقيدة, سياسة ازاي يشدك ليه وازاي ياخد فلوسك, والمسلم قاعد بيهش وينش. ده اللي حاصل, ده اللي حاصل. لا فالاسلام, وبعدين يجي يبررها زي ما قلت لك يقول لي بكرهه. طب ما كلنا بنكرهه. انا بقول لك حبه, هو انا بقول لك حبه يا ابني, انا بقول لكش حبه, انا بقول لك عامله باخلاق المسلم بس. لكن ما تحبوش ولا لك نجد تحب, فدي حاجة ودي حاجة, ودي من ضمن الامور التي لا يفصل بينها الناس. فالمسلمين والله المسلمون باعوا وابتاعوا من يهود ومن نصارى, وكم من اناس اسلموا لما اطلعوا على اخلاق المسلمين. ده ابو دجانة سماك ابن خرشة كان جنبه جار يهودي, شجرة اليهودي شجر الطعم صلى في فناء دار ابي دجانة, الهواء يعصف بيها فالطمر يقع, طمر وقع, وما ابو دجانة يأتي له ولد صغير وجده يلوغ طمرة حطيتها في, ان شاء الله جينا يوم واحنا بنتكلم عن رجالة نتكلم عن ابي دجانة هذا, بيلوغ طمرة يلوخها كده, وضع اصبعه في فم ولده اخرج التمرة وجمع الطمر وذهب به الى اليهودين. اذا قال له وقع في فنائه, فلا التمرة فيهم متاكلة, فبيقول له يعني ما بال هذه التمرة؟ قال كانت في فم ولدي فاخرجتها. قال ابي هذا يأمركم دينكم؟ قال نعم. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه الدين اللي يعمل في الحاضر؟ الدين ده اللي يفعل مع اتباعي هكذا, لكن يجي السائح هنا يتسرق. اه والله يطلع بره يقول لك ايه؟ المسلمين حراميه. يتغش, المسلمين حراميه. لا بشوش انت كرهه ما تبيعلوش خالص. قول له مش هبيع لك. لكن ما تسرقوش, لكن ما تسرقوش, ليس هناك ما يبيح لك هذا. لا كلام مرفوض. وده اللي قاله ربنا بقى سبحانه وتعالى, ولا يجرمنكم ايه شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. طبعا العبرة بعموم الايه اللفظ لا بخصوص سبب, هذه قاعدة عامة. لكن ده انا بسمع حاجات غريبة جدا. احنا كنا في الجيش والله, كنا في الجيش فوجئت بواحد يعني عمل فعلة ما كناش متوقعينها يعني انسان انا احسبه على خير وفجأة رجل رائد الامن كان يعني بيني وبينه محبة فقال لي تعالى شوف الفلسفة بقى خير قال لي ادي فلان اللي بيصلي معانا الكويس سارق بطانيتين من زميله طب ليه يا ابني شوف المبررات يقول لي طب انا اعمل ايه انا كنت بره ورجعت لقيت بطانيتين من عندي مسروقين فزي ما اتسرقت بسرق يا سلام مسكين ان شاء الله ايه ده ها والله يقول لك هو ايوه كان يقولوا زي الجيش بيقول لك الصلاة الجيش ما لكش كده لا لا ما تقولنش الجيش ما لكش كده الجيش ما لكش اللي سرق سرقه لا لا لا ما قالش كده مش عايزين برضو ان ايه يعني مش يعني لا نقوله الا حقا بدليل ان هو بيحاكمك ما قالش كده تصرف وجيب من بره اشتري بقى عوض واحتسب ما حدث لك عند الله لكن عشان انا سرقت روح سارق طب يا ابني اللي انت سرقته ده ما ادراك ما ادراك ان هو اللي سرقك لا اله الا الله وحتى لو هو اللي سرقك ادي الامانة الى من ائتملك ولا تخن من خالك وده اللي بيقول القران ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا الواجب علينا جميعا زي ما قلت لك بعض الناس قد ينسى قد يضحك عليه الشيطان لشدة الكراهية قد يجد أن الكراهية عذر وأن المخالفة في العقيدة عذر وما إلى ذلك كل هذه أعظم وهي وينبغي أن يبصر بعضنا بعضا وتعاونوا أدفع الأمر ده على إيه بقى على البر والتقوى ربنا سبحانه وتعالى في أمور بيأمرنا أن نأخذ على أيدي بعضنا زي ما النبي قال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا طيب والله مظلوم دي معروفة لكن انصره هو هو ظالم كيف قال بان تأخذ على عين النصرة ففي امور انا ينبغي ان انا كفك عنها واضبك وفي امور ينبغي ان احنا نتعاون عليها وفي ذلك فليتنافس الليل المتنافسون ويعين بعضنا بعضا في امور الخير طبعا للاسف الشديد احنا في امور الشر تجد يعني معاونات كثيره جدا في امور الشر يعني بص تلاقي واحد طلع علبه سجاير مساء الخير طلع ابني يقول له مساء الافران ما هي افران مساء الزيت مساء اي حاجه خير هو ده في خير وبعدين يشوف بقى يعين عليه ثاني يقول له ايه والله أنا يعني خلاص ماليش نفس والله لا انت شارب والله ما تكتفني تقولش بيأكلوا لحمة والله ما ترضاش شوف البيعين على ايه اوليين دي طبعا كبرى يقول له ايه لا ده انا بقالي ثلاث ايام ما شربتهاش عشان ابطلها يقول له يا عم انت تقدر كان غيرك اشطر يا عم عفر عفر يا الله الله يخرب بيت شياطين الانس والجن الله يخرب بيت شياطين الانس والجن يا ابني ايه ده يا ابني تعينه على باطل تعينه على باطل سبحان ربي العظيم لا لما بيقول هذا لما بيقول تعاونوا على ايه بقى على البر والتقوى والتقوى طبعا عندنا في الايه كما قلت كلمتان ولما ربنا يقول لك تعاون على كذا لازم تفهم ايه اللي انت تعاوني فيه واللي انا اعاونك فيه ولا نمشيها كده وخلاص طيب البر والتقوى ما هو البر وما هي التقوى انا شفته وما سمعتش حد البر يعني بخصوص الوالدين والتقوى التقوى خصوص العيال نشيها كده بقى ما طيب ده البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان طب ايه الفرق بين الاثم والعدوان ما انت ما عرفتيش الاولانيه يمكن تعرفي الثانيه ها الاثم والله الكلام ده في القرآن وربنا ده أمر ونهي. تعاونوا ولا تعاونوا ده أمر ونهي. وبدام أمر ونهي يبقى نحن مكلفون به مخاطبون به. مش كده ولا ايه؟ مش عارف بقى ربنا عايز منك ايه؟ حضرة لله. ايه؟ ايه الاسم والعدوان؟ ده بقى البر والتقوى والاسم والعدوان. ان اردت ان تعرف الفرق بين هذه الامور فستأتينا يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. ولكن سيكون لنا لقاء قبل يوم السبت القادم في هذا المسجد. لقائنا ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة في مسجدكم هذا. دي اول جمعة لنا ان شاء الله في هذا المسجد. خطبة الجمعة هنا يا مش هناك. هنا واخد بالك من اللي بقعد فيه ده؟ هو ده بقى. ان شاء الله الجمعة القادمة في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. ويبقى لقائنا هيكون تاني يوم اللي هو هيكون يوم السبت برضه ان شاء الله وقدر. ان شاء الله لقائنا كل يوم سبت. لقائنا كل يوم سبت. ليه؟ طبعا اخونا الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا وجزاه الله طبعا بيجي يحضر معانا اللقاءات. اللقاء الماضي كان موجود فسمعنا بنقول ان اللقاءات هتبقى يوم الاربعاء. فقال لي بالحرف كده وكأنه يعاتبني والله. قال لي ان شاء الله. طيب احنا انا كنت في مسجد الرحمن يوم الاربع نلغي بقى درس يوم الاربع ونيجي نحضر معاك. تمام؟ فيبقى لا. يبقى لا. يبقى ان شاء الله لقائنا كل يوم سبت. حرصا على انكم تكونوا حاضرين مع الاخ مصطفى يوم الاربعاء. لان طبعا اعرابنا بيقولوا زباين مسجد الرحمن كلهم بيبقوا هنا. فمعنى ان انا اقول يوم الاربعاء هيقولنا هنا يسيبوا بقى يوم الاربعاء هناك للشيخ. لا ما يصير هذا. والشيخ مصطفى راجل طيب نحن نحبه في الله. فاللقاء كل يوم سبت ان شاء الله تعالى. كل يوم سبت ان شاء الله بقى. يعني هندعو ونستغفر وبعدين فكروني قولوا لي انت عايز مننا ايه. ماشي؟ قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما قلتليش انت عايز مننا ايه. ان شاء الله ان شاء الله. يعني الشيخ عبد العاطي همس في اذني كده بعد صلاه المغرب وقال لي المسجد هنا ان شاء الله محتاج شويه طلبات وحاجات. والجماعه الطيبين دول مش عارف مالهم. يعني مقصرين مع المسجد ليه؟ انتوا مقصرين مع المسجد صحيح؟ ليه؟ مش عارف. احنا في قواعد شيطانيه بتظهر فجاه على السطح كده ويطلع بعض الشياطين يقول لك اللي عاوز البيت يحرم على الجامع. يا راجل اتقي الله. يا راجل اتقي الله. ده من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه يعني عش عصفور بنى الله له بيتا في الجنه. فكل طوبه وكل حجر كل حصيره. فلوس الكهرباء دي ما بتدفع انت فيها. فلوس المايه دي اوعى تفتكر ان الحاجات دي ببلاش. مش ببلاش صدقني. مش ببلاش. هي لو في مايه مالها ليلي ولا بتاع كانت تبقى ببلاش. لكن هي مش ببلاش. فكل ده بفلوس. مشاركتك انت في الامور دي مروحه باظت حنفيه عطلت. كل مشاركه منك في الامور دي ببيت في الجنه. بلاش بقى طوبه في الجنه. مين فيكم يستغنى عن طوبه في الجنه؟ والجنه طبعا انا مش عايز انا بقول طوبه عشان يعني اوصل لك المعلومه لكن مفيش طوب. ده في ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فان شاء الله تعالى احنا مش عايزين نقصر في حق مساجدنا. مش عايزين نقصر في حق مساجدنا. في ناس بتروح تدفع علبه الدخان ده قد كام؟ يا اخي سبحان الله. اعقد العزم وان اقول بلاش اشرب اطران الليله دي واحطهم في خزينه الرحمن الجنيه ونص. سيبوكوا بقى من زمن السحتوت والربع جنيه. اعملوا للمسجد غلاء معيشه برضه. مش كده ولا ايه؟ فيعني سيبك من الشلن والبريزه والربع جنيه كده يعني. قول مش هتفرج على فيلم النهارده ومش هقرب بجنيه كهربك. مش كده ولا ايه؟ قول كده. قول كده. فعايزين بقى كده نشوف ان يعني الشيخ عبد العاطي قال والله يعني الناس دي كلها بتاعت خير هم يا بس محتاجه اللي يذكرها. فانا ذكرتكم. هنشوف بقى البلاد علمني كم الف من المسجد تضحكوا لا اله الا الله كم الف نشوف واحد بس الام دين واحد يوم يفرق جلابيه كبيره كده الشيخ مطيع ايوه قوم يا شيخ يلا بس تاخدش حاجه ليه ها في الالافات نزلت ولا لسه الجماعه المدخنين والفعل معسل برضو يعني برضو يعني بدل الخبيث بالطيب خليها للاد طيب بلاش الخبيث ان شاء الله